طيب ننتقل بعد ذلك إلى باب مسح الخفين. قال المؤلف رحمه الله: باب مسح الخفين. والخفان تثنية خف، والخف هو ما يلبس على الرجل من الجلد، ما يلبس على الرجل من الجلد. ويلحق بالخف ما كان في معناه كالجورب، والجورب هو ما يلبس على الرجل من غير الجلد، ما يلبس على الرجل من غير الجلد. والجوارب تسمى الآن، يسميها الناس ماذا؟ الشراب. الشراب هي الجوارب. وأيضا في معناها الجرموق، ويسمى الموق، وهو خف قصير. وبهذا يعلم بأن المسح على الجوارب، عندما نقول مسح الجوارب ومسح على الجوارب أو الشراب، أنه مقيس على المسح على الخفين. الأحاديث التي وردت إنما هي في المسح على الخفين، لكن قاس العلماء على الخفين ما كان في معناهما كالجوارب. والمسح على الخفين قد تواترت به السنة. قد ذكر العلماء أن أحاديث مصنفة على أنها من الأحاديث المتواترة، الأحاديث المتواترة، من قول الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعضه. من يعيدنا البيتين مرة أخرى؟ أحد حفظ البيتين؟ نعم، رفع صوتك. مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعضه. أحسنت. مما تواتر حديث من كذب، يعني من كذب عليه متعمدا فيتوب مقعده من النار. مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، من بنى لله بيتا بنى الله له به مثله في الجنة. ورؤية يعني حديث الرؤية، شفاعة حديث الشفاعة، والحوض يعني أحاديث الحوض، ومسح خفين وهذه بعض، يعني ليست شاملة لكل ما تواتر. إذا مسح أحاديث مسح الخفين عدها العلماء من الأحاديث المتواترة، ولهذا قال الإمام أحمد: ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين، ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عنه في المسند فيه 37 نفسا يروون المسح عنه صلى الله عليه وسلم. وروى ابن المنذر في الأوسط عن الحسن البصري قال: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. قد خفي المسح على الخفين على بعض السلف فأنكروه، وروي هذا عن الإمام مالك في رواية. وربما خفيت عليهم يعني هذه الأحاديث، وإلا أكثر السلف على المسح على الخفين. خالف في هذا الرافضة، وهم لا يرون المسح على الخفين، حتى صار هذا شعارا لهم. لهذا ذكر العلماء المسح على الخفين، بعض العلماء ذكروا المسح على الخفين في كتب العقائد. والغريب أنهم لا يمسحون على الخفاف، ويمسحون على أرجلهم بدلا عن غسل الرجلين، يعني فضيعوا دينهم بهذا. يعني غسل الرجل ما يغسلونه، المسح على الخفين ما يمسحون، يمسحون على الرجل بدل غسل الرجل. طيب، قال، طيب قبل أن ندخل في عبارة المؤلف، المسح على الخفين هل هو أفضل، أو أم أن الأفضل خلع الخفين وغسل الرجلين، أيهما أفضل؟ هل أفضل مسح الخفين أو الجوربين أم أن الأفضل خلعهما وغسل الرجلين؟ نعم تفضل يا أخ علي. أي نعم أحسنت. نعم هذا قول الصحيح، قول الصحيح كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال الأفضل في حق كل أحد بحسب حاله اللائق به، فلابس الخف الأفضل في حقه المسح، ولا ينزع خفيه لأجل غسلهما. وأما من كانت قدماه مكشوفتين فالأفضل الغسل، ولا يلبس خفيه لأجل أن يمسح عليهما، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال ابن القيم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه. فنقول الأفضل أن تنظر إلى حال قدميك، إن كانت قدماك مكشوفتين فالأفضل الغسل، إن كان عليهما جوارب فالأفضل المسح. طيب قال يجوز بشروط سبعة، يجوز عبر المؤلف بالجواز دفعا لقول من يقول بالمنع، وإلا فإن المسعى خفين سنة في حق لابسهما. قال بشروط سبعة، الشرط الأول لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، لبسهما بعد كمال الطهارة، ويدل لذلك حديث المغيرة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفي، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. متفق عليه. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهويت لأنزع خفي فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. متفق عليه. فيشترط إذن للمسح على الخفين لبسهما على طهارة. طيب إذا شك هل لبسهما على طهارة أم لا، هل الأصل أنه لبسهما على طهارة أو أن الأصل أنه لم يلبسهما على طهارة؟ أي القصلين نقدم؟ نعم. وإذا كان هناك عادة له من عادته مثلا أنه لا يلبس جوارب على طهارة فيستصحب هذه العادة، أما إذا لم يكن له عادة واضحة فالأصل أنه لم يلبسهما على طهارة، أصل أنه لم يلبسهما على طهارة. ولهذا لو أن رجلا قال أنا لا أدري هل توضأت أم لا، نقول أصلا أنك لم تتوضأ. هكذا أيضا بالنسبة للمسعى الخفين. وقوله بعد كمال الطهارة بالماء، هذا المؤلف بأنه إذا كان بغير الماء فإنه لا يمسح الخفين، وهذا ظاهر يعني لو كان بالتيمم فمعلوم أن التيمم إنما يمسح فقط كفيه ووجهه، لكن قوله بعد كمال الطهارة فيه إشارة إلى مسألة، وهي ما إذا توضأ الإنسان وغسل قدمه اليمنى ثم لبس الجورب في الرجل اليمنى ثم غسل قدمه اليسرى ولبس جورب الرجل اليسرى، هل له أن يمسح على جوربين بعد ذلك، أو نقول ليس له أن يمسح باعتبار أنه قد لبس جورب الرجل اليمنى قبل اكتمال الطهارة، قبل اكتمال الطهارة؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. فالجمهور وهو المذهب يقول ليس له أن يمسح على الجوارب حتى تكتمل الطهارة، وبناء على ذلك ليس له أن يلبس الجورب إلا بعد أن يغسل رجله اليسرى، فإن لم يفعل فليس له المسح. قالوا لأن الحديث الواردة في المسح على الخفين إنما جاءت بلفظ توضأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح خفيه، فجاء في حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للرجل إذا توضأ فمسح خفيه أن يمسح يوما وليلة، ولا يصدق عليه أنه توضأ حتى يغسل رجله اليسرى. قال ولذلك لو أنه لم يغسل رجله اليسرى بل حتى لو لم يغسل قدر لمعة من الرجل اليسرى لم تصح صلاته، ولذلك ليس له أن يلبس الجورب إذا أراد المس عليها حتى تكتمل الطهارة لغسل رجله اليسرى. هذه وجهة الجمهور وهم ومنهم المذهب الحنابلة. قول الثاني في المسألة قالوا إن له أن يمسح على الجورب ولو كان قد أدخل جورب الرجل اليمنى قبل اكتمال الطهارة. وقالوا لأننا لو قلنا باشتراط اكتمال الطهارة وقلنا لهذا الذي قد أدخل الجورب في رجله اليمنى قبل اكتمال الطهارة قلنا له صحح عملك لكان الواجب عليه فقط أو لكان المطلوب منه أن يخلع الخف ثم يلبس مرة ثانية ثم يلبس جورب الرجل اليسرى. قالوا هذا عبث، لو أردنا تصحيح هذا لا قلنا له اخلع الخف من الرجل اليمنى ثم يلبس مرة ثانية ثم يلبس الخف رجل اليسرى. قالوا هذا عبث تنزه الشريعة عنه. وهذا القول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والمسألة الخلاف فيها قوي كما ترون، يعني وجهة الجمهور أيضا لها وجه. قال الطهارة لم تكتمل وهذا لا يصح لأن يصلي بهذه الطهارة هو لم يصل رجله اليسرى. وأيضا وجهة القول الثاني من شيخ الإسلام أيضا متجهة، لأنه قال لو أردنا نصحح هذا لقلنا له اخلع الجورب ثم البسه مرة ثانية. ولكن الأحوط لا شك أن الأحوط هو قول الجمهور، الأحوط هو قول الجمهور وألا يلبس الخف إلا بعد اكتمال الطهارة لظاهر الأحاديث، لظاهر الأحدعهم فإن أدخلتهما طاهرتين توضأ فمسح خفيه، فظاهر الأحاديث يدل على أنه لا بد من اكتمال الطهارة، ولهذا فالأحوط هو ما ذهب إليه الجمهور. الشرط الثاني قال وسترهما لمحل الفرض، وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، أي أنه اشترط في الخفاف وما كان في معناها أن تكون ساترة لمحل الفرض، ومحل الفرض هو الرجل إلى الكعب، وبناء على ذلك ليس له أن يمسح على ما لا يستر محل الفرض، إما لقصره أو لخفته أو لصفائه أو لسعته أو لخروق فيه. قالوا لأن ما ظهر ففرضه الغسل، لأن ما ظهر من الرجل ففرضه الغسل، والغسل والمسح لا يجتمعان في عضو واحد، وهذا هو المذهب عند الحنابلة هو مذهب الشافعية. القول الثاني أنه لا يشترط أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض، وهذا مذهب الحنفية والمالكية. قالوا لأن الأدلة قد وردت مطلقة، ثم إن حال كثير من الصحابة أنهم فقراء كانوا يلبسون خفافهم وكان لا تخلو من خروق، ولو كان يشترط هذا الشرط لبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم. والأقرب الله أعلم هو التفصيل، فإذا كانت الخروق يسيرة عرفا فإنه لا بأس بالمسح عليها استنادا لحال كثير من فقراء الصحابة، فإن خفافهم لا تخلو من خروق، ولو كان لا يصح المسح عليها لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مما تحتاج الأمة إلى بيانه. ثم إن اليسير قد وردت الشريعة بالعفو عنه، فيسير العورة إذا انكشف لا يبطل الصلاة إذا كان في زمن يسير، إذا كان يسير العورة حتى لو كشفت العورة يعني المغلظة في زمن يسير ثم سترها فإن صلاته تصح، أو حتى العورة غير المغلظة وكان المنكشف شيئا يسيرا كما تدل ذلك قصة عمرو بن سلمة. أيضا في الاستجمار مر معنا أن الاستجمار لا يستأصل جميع النجاسة، وإنما تبقى أجزاء يسيرة جدا، هذه قد عفى عنها الشارع. أيضا عند الصلاة بالنعال تكون أجزاء يسيرة من النجاسة، أيضا يسير الدم يعفى عنه. فنجد أن قاعدة الشريعة هي العفو عن الشيء اليسير، العفو عن الشيء اليسير. حتى البول يرى الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن اليسير البول الذي شق التحرز منه يعفى عنه أيضا، كان الجمهور يمنعون من هذا. فنجد أن قاعدة الشريعة أن اليسير جدا أنه يعفى عنه. فلذلك إذا كان إذا كانت الخروق الموجودة في الخفاف أو في الجوارب يسيرة عرفا فيعفى عنها. أما إذا كانت كبيرة عرفا الظاهر أنه لا يعفى عنها، كأن يظهر مثلا ربع القدم أو قريب من الربع، هذه يعني كبيرة، هذه الأصل فيها فرضها الغسل، فرضها الغسل فيمسى عليها. ثم إنه مع هذه الخروق الكبيرة تنتفي صفة التساخين، والجوارب التي كان الصحابة يمسحون عليها يعني كانت تسمى بالتساخين كما في حديث ثوبان، كنا أمرنا أن نمسح على العصائب والتساخين. معلوم أنه مع اتساع الخروق لا يعني تفيد هذه الجوارب وهذا الخفاف التدفئة للرجل، ولهذا فالأقرب الله أعلم هو هذا التفصيل، هو هذا التفصيل. بعض الأخوة ربما يبالغ في مسألة الخروق لأنه يصلي وربما يكون إماما تكون خروق كبيرة، يعني هذا قول يعني بصحة طهارته محل نظر. أما إذا كان خرقا يسيرا الذي يظهر أن هذا معفو عنه ويتسامح فيه. الشرط الرابع أو الشرط الثالث، نعم الشرط الثالث، قال وإمكان المشي بهما عرفا، وإمكان المشي بهما عرفا. قالوا لأنه إذا كان لا يمكن المشي بالخفين عرفا فإنه لا تدعو الحاجة إليهما أصلا، ولأنه إذا كانت لا يمكن المشي بهما عرفا فليست هذه على طريقة خفاف العرب التي قد جاءت السنة بالمسح عليها. طبعا من يمثل لنا بخفاف أو في معنى الخفاف لا يمكن المشي بها عرفا؟ موجود الآن في الأسواق مثل يعني قرب لكم مسألة يعني كنادر مثلا، نعم لا هذه يمكن المشي، عسكر يمشون بها، المسطار قصدك، لا هذه يمكن المشي بها، نعم نعم رفع صوتك، أي نعم أحسنت، نعم هذه اللي تسمى الكنادر التي يلعب بها على الثلج مثلا أو تزحلق عليها أو كذا، هذه يعني لا يمشى بها عرفا، إنما هي مجرد اللعب بها ونحو ذلك. فإذا لمسها الإنسان هل يمسى عليها؟ نقول لا، لا يمسى عليها، لا بد أن تكون اشترط في الخفاف أن تكون مما يمكن المشي به ما عرفا حيث يمكن الإنسان يستخدمها، مثل الكنادر المعروفة الآن مثلا أو الجوارب أو البسطار أيضا يمكن المشي بها عرفا. طيب قال وثبوتهما بنفسهما، هذا الشرط الرابع، يعني اشترط الخف أن يثبت بنفسه، وبناء على ذلك لو كان الخف واسعا لا يثبت بنفسه لكن ربطه بحيث لا يسقط مع المشي فلا يصح المسح عليه، لا يصح المسح عليه على المذهب. وقول الثاني من المسألة أنه يصح المسح عليه لأنه لا دليل على اشتراط هذا الشرط، وهذا هو القول الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وذلك لأن النصوص الواردة في المسح على الخفين قد جاءت مطلقة، فما دام أنه يسمى خف، ما دام أنه يسمى خف ويحصل به التسخين للرجل فتشمله النصوص الواردة في المسح على الخفين. بعض أنواع الجوارب مثلا تكون واسعة، يأتي الإنسان يربطها مثلا في الساق، يعني لا تعتبر بحال الناس الآن يسر الله تعالى عليهم، لكن في بعض البيئات الفقيرة ربما يحتاجون مثل هذه المسائل. فإذا ربط الإنسان هذا الجورب ربط على ساقه فعلى المذهب لا يصح المسح عليه لأنه لا يثبت بنفسه، لكن على القول الراجح أنه يصح ما دام أنه خف وتحصل به التدفئة والتسخين للرجل فلا بأس المس عليه. يعني كل هذه كل من اشترط شرطا أو يعني يسأل عن الدليل أتى بدليل وإلا فيعني لا يقبل هذا ما دام أنه يسمى خفا ويحصل به التسخين للرجل فالأصل أنه يمسح عليه. وما المانع من أن يمسح عليه وهو لا يثبت بنفسه لكنه يربط؟ إحنا مانع من هذا. نعم. ما يقال الكلام هذا على مسمى مثل نعم. ما يقال ما كلام التسخين. لكن يقول إن هذه ليست على طريقة خفاف العرب. ليست على طريقة خفاف العرب. نعم ويقولون إنه لا يحتاج لها. يعني تبين أنه لا يحتاج لها. نعم. يعني هو يقولون أصل إن مسعى الخفين إنما شرع الحاجة هذا هو الأصل. نعم. نعم. فاسود. أي نعم. نعم أحسنت. نعم قال سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما وهنا قال ثبوتهما بنفسهما. هذا مما يعني يؤيد أن القول الراجح والقول الثاني أنه لا يشترط ثبوتهما بنفسهما لأنه هنا في الشرط الأول قالوا أنه يصح ولو بربطهما أن يكون ساترا لمحل الفرض. نعم أحسنت على هذا التنبيه. طيب الشرط الخامس قال وإباحتهما يعني أن يكون الخف مباحا أي طاهر العين طاهر العين فلا يصح المسح على الخف في نجس العين كما لو كان الخف مثلا من جلد حمار فلا يصح المسح عليه مثلا إذا كان جلد حمار مثلا لا يصح المسح عليه لكن إذا كان الخف طاهر العين لكنه متنجس يعني وقعت عليه نجاسة هل يصح المسح عليه أم لا؟ يعني هذا إنسان لبس جورب ومر من مكان فيه نجاسة وطئ النجاسة توضأ هل له أن يمسح على الجوارب هذه؟ نقول نعم له أن يمسح على الخف المتنجس لكن ليس له أن يصلي حتى يزيل النجاسة حتى يزيل النجاسة يغسله مثلا لكن له أن يستبيح به ما يشترط له التطهر من الحدث من غير اشتراط إزالة الخبث كمس المصحف مثلا رجل مثلا على وطئ نجاسة على جوربه نجاسة توضأ لأجل أن يقرأ القرآن هل له أن يمسح على الجورب؟ نعم يمسح على الجورب لأنه لا يشترط لقراءة القرآن اجتناب النجاسة إنما يشترط التطهر من الحدث لكن لو كان على جوربه نجاسة توضأ مسح على الجورب هل له أن يصلي؟ نقول وضوء صحيح لكن لابد أن يزيل النجس من الجورب لابد أن يزيل النجس من الجورب لأن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة نعم نعم إذا تذكر بأن عليه نجاسة وهو في الصلاة يخلعه كما خلع النبي عليه الصلاة عليه لا لكن تأتينا مسألة خلع الخفين بعد المس عليهما بعد المس عليهم لاحظ ليس بعد كمال الطهارة بعد المس عليهما يعني هذه المسألة سنتعرض لها بعض أهل العلم يرى أنه في الجمهور يرون أن الطهارة تنتقض سيأتي إن شاء الله الكلام عنها قال وطهارة عينهما وطهارة عينهما نعم وإباحتهما وطهارة عينهما قلنا طهارة عينهما تكلم عنها وقبل هذا قال وإباحتهما إباحتهما يعني لا يصح المسح على الخف غير المباح الخف المحرم كالحرير مثلا شراب من حرير مثلا أو عليه نجاسة طبعا حرير بالنسبة للرجال أو عليه نجاسة أو مسروق أو مغصوب يقولون ليس له أن يمسح عليه وهذه قاعدة عند الحنابلة ويقولون لأن الرخصة لا تستباح بالمعصية والقول الثاني أن له أن يمسح على الخف المحرم لأن الجهة مفكة فهو يأثم باقتناء هذا الخف المحرم كونه مغصوبا أو مسروقا أو غير ذلك، لكن الصلاة صحيحة لأن الصلاة مكتملة الأركان والشروط والواجبات، ومثل ذلك الصلاة في الدار المغصوبة. وهذا هو قول الصحيح أن الصلاة تصح، أن الصلاة تصح، وهو رواية الإمام أحمد، ويعلن لذلك بأن الجهة مفكة. تجد هذه مسألة أيضا ينظر بها الأصوليون، فالجهة هنا مفكة، هذه الصلاة مكتملة الأركان والشروط والواجبات، لكن يعني كان هذا الجورب محرما كونه مغصوبا أو مسروقا، نقول الصلاة تصح مع الإثم، الصلاة تصح مع الإثم، وهكذا الطهارة تصح مع الإثم. طيب الشرط السابع قال وعدم وصفهما البشرة، وعدم وصفهما البشرة، هذا الحقيقة تفريع على ما سبق، لأنه لما قال ستره محل الفرض يعني هذا يكفي، لكن المؤلف أراد أن يعني يوضح الأكثر فأتى بهذا الشرط عدم وصفهما البشرة، لأن ما لا يصف البشرة هو أصلا لا يستر الفرض، ولذلك يكفي الشرط الثاني عن هذا الشرط. نعم، وعدم وصفهما كيف؟ نعم، وعدم وصفهما البشرة، الذي يصف البشرة لا يكون ساترا للفرض أصلا، لكن على كل حال هو عده المؤلف شرطا سابعا، ومن أهل العلم هو قول عند الشافعية من لم يشترط هذا الشرط، فقالوا إنه إذا كان الخف أو الجورب شفافا يصح المس عليه ولو كان يصف البشرة، ولو كان يصف البشرة، ويوجد الآن في السوق جوارب تصف البشرة، يلبسها الناس للزينة فقط ثم يلبسها النساء، يلبسنها للزينة يعني لا تقي من برد، فهل هذه يصح المس عليها؟ على رأي المؤلف لا يصح، هو قول الجمهور، لكن بعض الشافعية قالوا بأنه يصح المس عليها لأنها تسمى خفاف وتسمى جوارب، والأقرب الله أعلم أنه لا يصح المسح عليها لأن خلاف الخفاف المعروفة عند العرب، ولأن الخفاف المعروفة عند العرب هي التي تحصل بها التسخين والتدفئة للرجل، ولذلك تسمى بالتساخين كما في حديث ثوبان أمرنا أن نمسح على العصائب والتساخين، وهذه لا تقي من برد، وإنما تلبس الزينة ولا تلبس لحاجة. الذي عليه أكثر أهل العلم هو أنه لا يصح المسح عليها، هذا هو الأقرب. وأقول أيها الأخوة يعني مثل هذه المسائل التي مبناها على النظر ليس فيها دليل واضح، ليس فيها دليل واضح يعني نستطيع أن نعتمد عليه في الترجيح، وإنما مبناها على النظر والعلل، فينبغي هنا ما دام أن هذه المسألة في أبواب العبادات والناس لله الحمد أمورهم متيسرة في الوقت الحاضر أكثر من أي وقت مضى، ينبغي أن نأخذ بالأحوط وقول الأكثر أنه أبرأ للذمة، لأن الترجيح ليس ترجيحا ظاهرا، فهذا يعني مأخذ للفقيه في مثل هذه المسائل، مثل هذه المسائل يعني ينبغي عدم التوسع فيها كما ذكرت، لأنها المسائل يعني ليس فيها أدلة واضحة، ولأن رأي الأكثر على عدم الصحة هذه في أمور عبادة، ولأن أمور الناس متيسرة لله الحمد أكثر من أي وقت مضى، فيعني أرى أن نأخذ في مثل هذه المسائل بقول الأكثر والأحوط والأبرأ للذمة في مثل هذه المسائل، خاصة مثلا أن القول بجواز المسح هنا في هذه المسألة نقول به إلا قلة، قلة من فقهاء الشافعية، بينما أكثر أهل العلم على أنه لا يصح المسح على هذا الجورب الذي يصف البشرة. نعم، اللي كان يريد. نعم فل. أما إذا كانت يحصل بها تدفئة للرجل فلا بأس المس عليها، يعني حتى لو كان يعني أنها ليست صفيقة، لكن الذي يقصده التي تكون شفافة بحيث يرى من ورائها لون البشرة حمرة أو صفرة أو سواد أو بياض، هذه هي التي لا تقي من برد، هذه التي أمسى عليها، لكن إذا كانت ليست صفيقة ما يضر، مادام تحصل بها تدفئة للرجل يصدق عليها أنهم يعني متساخين فينسى عليها. لكن الذي أقصده هو الشفاف. والضابط في هذا الذي يرى من ورائه لون البشرة، هذا هو الذي يعني عند أكثر العلم أنه لا يصح المسح عليه. ثم يا أخوان أيضا ترى الآن بحثنا الآن يعني في مثل هذه المسائل إنما هو في الجوارب، الجوارب مقيسة على الخفاف، وهذا أيضا مأخذ آخر لعدم التوسع هذه المسائل. يعني إنما قلنا بجواز المسح من باب القياس، وللأحاديث وردت في المسح على الخفين، هذا أيضا مأخذ آخر لأننا ما نتوسع كثيرا في هذه المسائل. نعم نعم خلاص الصوت عندي ما هو واضح. اي نعم. لا اذا كان تحصل به تدفئة للرجل ما يضر، اذا كان يحصل به تدفئة للرجل ما يضر مثل هذا. طيب ثم انتقل المؤلف لبيان مدة المسح للمقيم والمسافر. قال فيمسح المقيم، والمقيم خلاف المسافر، والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بليالي. هذه يعني الجملة فيها عدة أحكام. أولا المؤلف ألحق العاصي بسفره بالمقيم، ألحق المسافر سفر معصية بالمقيم، فقالوا إن المسافر سفر معصية ليس له أن يمسح إلا يوم وليلة مع أنه مسافر. وقالوا لأن ما زاد على اليوم والليلة رخصة، والرخص لا تستباح بالمعاصي، والرخص لا تستباح بالمعاصي. ولذلك عند الحنابلة أيضا المسافر سفر معصية ليس له أن يقصر، وليس له أن يترخص بأي رخصة من رخص السفر لهذا التعليل. قالوا لأن الرخص لا تستباح بالمعاصي. والقول الثاني في المسألة أنه أن مسافر سفر معصية يمسح مسح مسافر ثلاث أيام بلياليهن، وله أن يترخص بجميع رخص السفر، وهذا هو القول الراجح، وهو رواية على الإمام أحمد، وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه يصدق عليه أنه مسافر تشمله النصوص، والجهة هنا مفكة، هو آثم بسفره وآثم، لكن ما علاقة هذا بأنه لا يترخص بخص السفر، أنه لا يمسح ما زاد عليه يوم وليلة؟ فتشمله النصوص الواردة سواء في الترخص بخص السفر أو في المسعى على الخفين ثلاثة أيام بليالهن، هيصدق عليه أنه مسافر. ولهذا الصواب أن المسافر سفر معصية يمسح مسح مسافر وليس مسح مقيم. طيب المقيم يمسح يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. ورد ذلك في حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. ومعنى ذلك أن مدة المسعى على الخفين محددة بالساعات، محددة بالساعات. لماذا؟ لأن حددة بيوم وليلة يعني كم ساعة؟ 24 ساعة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن كم ساعة؟ 72 ساعة. فالتحديد هنا يعني مقصود. ولذلك إذا أردت أن تمسح على إذا ابتدأت مدة المسح فانظر إلى ساعتك، فإذا أتممت مدة المسح ولو بنصف دقيقة انتهت المدة، إذا بقي لك مسحت ولو قبل المدة بنصف دقيقة لك أن تمسح. الشارع جعل ذلك محددا بالوقت، جعل ذلك محددا بالوقت، يعني ب 24 ساعة للمقيم و 72 ساعة للمسافر. لكن كيف تحسب هذه المدة؟ المؤلف يقول من الحدث بعد اللبس، من الحدث بعد اللبس، يعني إذا لبس الخفين أو الجوربين ثم أحدث يبدأ يحسب 24 ساعة إن كان مقيما و 72 ساعة إن كان مسافرا. هذا هو المذهب عند الحنابلة. وعلّلوا لذلك قالوا لأن الحدث سبب وجوب الوضوء فعلق الحكم به، لأن الحدث سبب وجوب الوضوء فعلق الحكم به، ولأنه قد جاء في حديث صفوان الحدث من الحدث إلى الحدث، من الحدث إلى الحدث. والقول الثاني في المسألة أن مدة المسح على الخفين تبتدئ من أول مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث. وهذا قوله ورواية عن الإمام أحمد، اختار جمع من المحققين أهل العلم، الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي ومن مشايخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. وهذا هو القول الصحيح الذي عليه عامة المحققين أهل العلم، أن المسح على الخفين إنما يبتدئ من أول مسح بعد الحدث. وذلك لأن الأحاديث الواردة المسح على الخفين إنما جاءت بلفظ المسح، إنما جاءت بلفظ المسح، يمسح المسافر يمسح المقيم، فعلقت الحكم بالمسح. ولا يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح من أول مرة. فعندما قال يمسح المقيم يمسح المسافر، يمسح كلمة يمسح متى تبتدئ؟ أول مرة يمسح فيها، وأول مرة يمسح فيها لابد أن تكون بعد الحدث، أما قبل الحدث فإن هذه لا تعتبر. وقد صرح جمع من أهل العلم بأن المدة التي تكون قبل الحدث أنها لا تحتسب، أنها لا تحتسب، وإنما تحتسب المدة من أول مسح بعد الحدث. وبهذا تبين هذا هو القول الراجح. أما أصحاب القول الأول الذي قالوا أن الحدث سبب الوجوب وعلق الحكم به، فنقول ولكن الأحاديث الواردة في المسح على الخفين إنما علقت الحكم بالمسح ولم تعلقه بالحدث، ولم تعلقه بالحدث. وأما ما يروى حديثا المسح من الحدث إلى الحدث فهذا ضعيف ولا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين أن المدة، أن قول الراجح هو أن المدة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث. ما شاء عند بعض العامة من أن مدة المسح 5 صلوات للمقيم و15 صلاة للمسافر، هذا غير صحيح. يمكن أن تمسح أكثر من 5 صلوات، يمكن أن تصلي، يمكن أن تصلي في أكثر من 5 صلوات. فمثلا لو أنك لبست الجوارب قبل صلاة الظهر وبقيت على طهارة، صليت بوضوءك هذا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم أحدثت بعد صلاة العشاء ولم تمسح على الجوارب إلا قبيل صلاة الفجر، فإن المدة تبدأ من هذا الوقت، من قبيل صلاة الفجر إلى أيضا قبيل صلاة الفجر من اليوم الثاني. معنى ذلك أنك صليت بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء 9 صلوات. وربما أيضا لو أردت أن تمثل بأمثلة أخرى يمكن أن تصل إلى أكثر من هذا. فإذا ما شاء عند بعض الناس أنه لا يصلي إلا 5 صلوات في الخفين، هذا غير صحيح. وإنما نقول المدة هي 24 ساعة من أول مسح بعد الحدث بالنسبة للمقيم، و72 ساعة من أول مسح بعد الحدث بالنسبة للمسافر. سيأتي كلام عنها استمرار الطهارة سيأتي. طيب، قال المؤلف رحمه الله: فلو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح، لم يزد على مسح المقيم. هذه المسألة هو نظيرها مسألة لو دخل عليه الوقت وهو مقيم ثم سافر، أو دخل عليه الوقت وهو مسافر ثم أقام، هذه كلها بابها واحد. إنسان أذن عليه الظهر في الرياض ثم ذهب إلى مكة وأراد أن يصلي على الطريق، هل يصلي الصلاة قصرا أو يتمها؟ أيضا كذلك هنا في مسألتنا، ابتدأ المسح في الحضر ثم سافر، هل يكمل يوم وليلة أو 3 أيام إليه؟ أو العكس، دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم وصل بلد الإقامة، هل يتم أم يصلي صلاة المقيم أم صلاة مسافر؟ هذه المسائل المذهب عند الحنابلة عندهم قاعدة في هذا، نستطيع أن نسميها ضابطا، القاعدة هي ما تشمل أبواب عديدة، الضابط ما كان في باب واحد. الحنابلة عندهم ضابط يقولون إذا اجتمع السفر والحضر يغلب جانب الحضر في كل هذه المسائل، هذا ضابط عند الحنابلة، سواء في قصر الصلاة سواء في المسح، إذا اجتمع عندهم السفر والحضر يغلب جانب الحضر. ولهذا قال المؤلف: لو مسح في السفر ثم أقام يعني مسح مسح مقيم، أو في الحضر ثم سافر يعني مسح مسح مقيم. وهكذا عندهم إذا دخل عليه الوقت في السفر ثم أقام، أو دخل عليه الوقت في الإقامة ثم سافر. والقول الثاني في المسألة أن العبرة بحال الإنسان بغض النظر عن ابتداء المدة، فإذا كان في أول المدة مقيما ثم سافر فيمسح مسح مسافر ويقصر الصلاة، وإذا كان في أول المدة مسافرا ثم أقام فيمسح مسح مقيم ويتم الصلاة. فالعبرة بحاله وقت أداء الفعل، بحاله وقت أداء الفعل. وهذا قول رواية الإمام أحمد وهو القول الراجح، وضح هذا بأمثلة. رجل دخل عليه الوقت في الحضر ثم سافر أراد أن يصلي، فعلى المذهب يتم أم يقصر؟ يتم. والقول الثاني الذي رجحناه يقصر. طيب بالنسبة لمسح على خفين، على المذهب يتم مسح ماذا؟ مقيم. وعلى القول الثاني يتم مسح مسافر. طيب لو كان العكس، دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم أقام، دخل عليه الوقت أذن وهو في السفر ثم وصل إلى بلد الإقامة، فعلى المذهب يتم مسح، على المذهب يقصر أو يتم. وعلى القول الثاني يتم أيضا، وهذه باتفاق العلماء الإجماع. هذه مسألة ما تخفى على بعض الناس، تجد يدخل عليه الوقت وهو مسافر ثم يصل بلد الإقامة ثم يصليها قصرا، هذه لا صلاة لا تصح بالاتفاق، بين المسألة الأولى محل خلاف. طيب بالنسبة للمسح على الخفين، ابتدأ المسح وهو مسافر ثم أقام، على المذهب يتم مسح مقيم، وعلى القول الثاني مسح مقيم كذلك. فإذا العبرة بحاله التي هو عليها وليس في وليس يعني عند ابتداء المدة، وليس عند ابتداء المدة، هذا هو القول الصحيح في المسألة، وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. نعم. أي نعم، هذه يعني محل خلاف، إذا نسي صلاة في الحضر ثم ذكر في السفر هل يقصر أو يتم؟ يعني لها مأخذان، لها مأخذ أنها أن القضاء يحكي الأداء، قول الجمهور صليها يتمها، ومنهم قال أيضا طرد هذه القاعدة وقال أنها أن العبرة بحاله وقت الأداء. طيب بس حتى نكسب الوقت نؤجل الأسئلة قليلا. طيب قال: ويجب مسح أكثر أعلى الخف، ويجب مسح أكثر أعلى الخف. أفاد المؤلف بأن الذي يمسح هو أعلى الخف، أعلى الخف، فلا يمسح أسفله ولا عقبه أو جوانبه، وإنما يمسح أعلى الخف. وأفاد المؤلف أيضا بأن الواجب مسح أكثره فلا يجب استيعابه، ويدل لذلك قول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلاه. لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلاه. هذا الحديث رواه أبو داود وأحمد وحسنه الحافظ في بلوغ المرام. طيب هنا أولا يعني فيها إشكال قول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي. من المقرر أن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح، والرأي يعني السديد لا يمكن أن يخالف الشريعة، فما إذا كيف نخرج قول علي رضي الله عنه؟ يعني يرد عليه إشكال. نعم عبد الرحمن. نعم نعم أحسنت، يعني بالرأي مجرد الذي يظهر الإنسان في بادئ الأمر من غير تأمل، من غير تأمل، لكن هو بالرأي عند بعد التأمل وبعد النظر وتقليب الأمر لا شك أن أعلى الخف أولى بالمسح من أسفله، لأن أسفل الخف يلاقي قدر ويمس الأرض، ومسه ربما يزيده بللا يعني مسحه ربما يزيده بللا ويكون مظنة لجذب الوسخ والقذر. فالرأي السديد إذن يقتضي أن مسح على الخف أو لم مسح من أسفله، لكن لعل مراد علي رضي الله عنه الرأي يعني الذي يكون في بادئ الأمر المجرد عن النظر والتأمل. طيب، الذي يمسح إذن هو أعلى الخف أو ظاهر القدم، وقال ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسلم، لا يجزئ ولا يسلم، لو مسح أسفل خفه أو عقبه لا يجزئ ولا يسن ذلك لأنه خلاف السنة. قال ابن عقيل الحنبلي قال سنة المسح أن يمسح خفيه بيده بيديه، أن يمسح خفيه بيديه، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، ومعنى ذلك أنه يبل يديه بالماء ثم يضع يده اليمنى على قدمه اليمنى ثم يده اليسرى على قدمه اليسرى. و المطلوب أن يمسح، والأفضل أن يبتدئ في المسح من أصابع رجليه إلى مبتدأ ساقه، من أصابع رجليه إلى مبتدأ الساق. قد وردت أيضا بعض الآثار التي تدل على أنه يمسح بأصابعه مفرقة حتى يعم المسح ظاهر القدم، يعني هكذا، لأنه لا ضمها ربما لا يعم ظاهر القدم، لكن بعدما يبل يده يمسح هكذا مفرقة من أطراف أصابع الرجلين إلى مبتدأ الساق. ويكفي المسح مرة واحدة ولا يسع التكرار، تجد بعض الناس يمسح مرتين ثلاث أربع، خلاف السنة مسح مرة واحدة، لكن كما ذكرنا يبدأ من أصابع القدم ويمر بها إلى مبتدأ الساق، إلى مبتدأ الساق، هذا هو الأفضل في المسح. لكن لو أنه عكس، لو أنه عكس مسح من ساقه إلى أصابع قدمه، بدأ المسح الساق إلى أصابع القدم، بعض الناس ربما يمسح هكذا، هل يجزئ هذا المسح أم لا؟ يجزئ، يجزئ، هذا يجزئ، نص عليه الفقهاء، قالوا يجزئ، والمسنون الأول نص عليه موفق في المغني وغيره. قال الإمام أحمد كيفما فعلت فهو جائز باليد الواحدة أو باليدين، قال الإمام أحمد كيفما فعلت فهو جائز باليد الواحدة أو باليدين. يعني أيضا بعض الناس عندما يمسح يمسح بيديه الثنتين، يجزئ أو لا؟ يجزئ، لكن أفضل أن يمسح بيد واحدة، الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى. بعض العلماء قال أنه يمسح في وقت واحد، يمسح اليدين في وقت واحد، لأن هذا هو ظاهر الحديث، لكن هذا محل نظر، هذا محل نظر، بل ظاهر الأدلة أنه يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى ثم الرجل اليسرى باليد اليسرى، لأنه في الغسل كذلك، في غسل رجليه كذلك، فكذلك أيضا في المسح. قال ومتى حصل ما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انتقضت المدة بطل الوضوء. يعني انتقل المؤلف لبيان مبطلات المسح على الخفين. إذا حصل ما يوجب الغسل فإنه ينتقض المسح على الخفين، أنه لا بد أن يغتسل، معلوم أنه في غسل الغسل الواجب لا بد من غسل القدمين ولا يجزئ المسح على الخفين، وهذا باتفاق العلماء. إذن عندما يحصل ما يوجب الغسل فلا بد من غسل القدمين ولا يجزئ المسح على الخفين، وإذا كان على الخفين بطل المسح عليهما، هذا المبطل الأول وهو محل اتفاق. الثاني إذا ظهر بعض محل الفرض، إذا ظهر بعض محل الفرض، كما لو مثلا تمزق جوربه فظهرت يعني خروق كبيرة مثلا، فهنا يقولون يبطل الوضوء، يبطل الوضوء. وهكذا أيضا مسألة يعني سئل عنه قبل قليل، إذا خلع الجورب ثم لبسه، خلع الجورب ثم لبسه، أو أنه خلعه قبل انقضاء الطهارة وأراد أن يصلي بعد خلع الجورب، فبعض أهل العلم أجاز ذلك، قال إنه لم يرد دليل يدل على المنع، قال وطهارته قد ثبتت بدليل فلا تنتقد إلا بدليل ولا دليل يدل على المنع. وهذا يعني معروف أنه رأي الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. قول الثاني في المسألة وقول الجمهور يقولون إن طهارته تبطل في هذه الحال، لأن الأصل في هذه الرجل أنها إما مغسولة وإما ممسوحة، فعندما خلع الآن الجورب هي الآن ليست مغسولة ولا ممسوحة، لقد كانت ممسوحة لكن الآن يعني زال ما كان موجبا للمسح وهو الخف. والقاعدة أن ما ظهر فرضه الغسل، فلما خلع الجورب يفترض أنه يغسل رجله، لكن الغسل هنا لا يصح. لماذا؟ لافتقاد شرط الموالاة، افتقاد شرط الموالاة فتنتقل الطهارة. هذا هو الأقرب الله أعلم. ولذلك إذا خلع الإنسان خفه أو جوربه بطلت انتقضت الطهارة، حتى لو خلعه ثم لبسه ما تنتقض الطهارة. هذا هو القول الصحيح في المسألة، هو الذي عليه أكثر أهل العلم. وكما قلت لكم في يعني قبل قليل، يعني هذه المسائل عندما نرجح فيها الترجيح يعني ليس مبنيا على دليل ظاهر وإنما على تعليل ونظر. ولهذا يعني ينبغي أن يكون المأخذ هو يعني الأخذ بالأحوط وبالذي عليه الأكثر، خاصة أن أمور الناس الآن يعني متيسرة ولله الحمد، فكيف يعني نأخذ برأي مبناه على تعليل ونظر وهو قول قلة من العلماء؟ وأيضا يترتب عليه أمور كبيرة، يترتب عليه عدم صحة الصلاة، قدر أن هذه صلاة جمعة مثلا يترتب عليه عدم صحتها على رأي أكثر العلماء. ولذلك فالأقرب الله أعلم أن نقول أن طهارتك قد انتقضت وعليك أن تعيد الوضوء، عليك أن تعيد الوضوء. نعم نأخذ الرويش. أي نعم نعم يستدلون بحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بالليل، هذا انتهت مدته ولا لم يكن هذا التوقيت معنا؟ إذا ما فائدة من التوقيت؟ لكن يعني من لوازم انتهاء مدة المسح أن تنتقض الطهارة. هذه الرجل الآن يعني صفها لي، هل هي مغسولة؟ لا. طيب ممسوحة؟ نعم. طيب زال الآن ما يوجب المسح، زال الآن ما يوجب المسح. فعلى كل حال مسألة محل نظر كما ذكرت، يعني الترجيح أيضا فيها ليس ترجيحا بينا واضحا، لكن أقرب نقول لعل الأقرب هو قول الجمهور، ولا إذا القول الثاني له وجه أيضا. ما قلت لكم أن هذه مسائل مبنى على التعليل والنظر، والترجيح فيها ليس يعني ترجيحا بينا، ولهذا يمكن يعني أن يقال أيضا أن الرأي الثاني له وجه، لكن كما قلت لكم أن هذه مسائل يكون أخذ الفقيه فيها هو ما ذكرت. طيب إذا خلع الخف فتنتقل الطهارة، ومثلها أيضا مسألة إذا انتهت المدة أيضا تنتقل الطهارة. يعني مثلا كانت بداية المسح على الخف الساعة 12:00، ثم إنك توضأت الساعة 12:15 من اليوم التالي وبقيت على الطهارة، وقيمت الصلاة مثلا 12:05، فعلى قول الجمهور صلاتك لا تصح، لأن الطهارة مدة المسح على الخفين انتهت انقضت فتبطل الطهارة. وعلى القول الثاني يقولون تصح، قالوا لأن الطهارة هذه ثبتت بدليل فلا تنتقض إلا بدليل، ولا دليل يدل على أن انتهاء مدة الطهارة ينقض الوضوء. هذه وجهة أصحاب القول الثاني، وكما ذكرت لكم الأقرب الله أعلم والأحوط هو قول الجمهور لاعتبارات التي ذكرت، لأن كما ذكرت أول مبنى على تعليل ونظر، ولأن الأمر مترتب عليه كبير وهو بطلان الصلاة وعدم صحتها، ولأنهم أيضا يعني الاحتياط فيها يسير على الناس وأمور الناس متيسرة، فأرى أن الأخذ بقول الأكثر أنه أحوط وأبرأ للذمة، لأن المسألة كما ذكرت أيضا ترجيح، حتى ترجيح قول الجمهور ليس ترجيحا يعني بينا ظاهرا، القول الثاني له وجهة قوية، خلاف هذه المسألة خلاف قوي، لكن يعني الاعتبارات التي ذكرت لعلها تجعل قول الجمهور هو الأقرب في هذه المسائل، والله تعالى أعلم. نعم نعم ولو لم يخلع نعم يقول يبطل. نعم كان مد ثم قال المؤلف رحمه الله: وصاحب فصل وصاحب جبيرة وضعها على طهارة. قال صاحب الجبيرة: الجبيرة هي ما يوضع على الجرح والكسر من أعواد وجبس ونحوه لأجل التئام الجرح وجبر الكسر. إذا هي ما يوضع على الجرح والكسر من أعواد أو في وقتنا الحاضر جبس ونحو ذلك لأجل أن يلتئم الجرح وينجبر الكسر. فمن ذلك التجبير الآن الموجود الذي تعمله المستشفيات، وأيضا من ذلك أيضا اللصقات التي توضع على الجروح، كذلك التي توضع يضعها الإنسان في مواضع من بدنه لأسباب، هذه كلها تدخل في معنى الجبيرة. سميت جبيرة تفاؤلا، وذلك لأن العرب كانت تتفاءل بالأسماء، فيسمون اللذيذ سليما من باب التفاؤل، كذلك يسمون المكسور جبيرا من باب التفاؤل بجبره. يرى المؤلف أنه يصح المسح على الجبيرة، لكن اشترط المؤلف لذلك شرطين. الشرط الأول قال: إن وضعها على طهارة، يعني لا بد أن توضع الجبيرة على طهارة، فإن وضع الجبيرة على غير طهارة فليس له المسح عليها، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، ولكن هذا القول محل نظر. القول الثاني في المسألة أنه لا يشترط الطهارة للمسح على الجبيرة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك لأن القول باشتراط الطهارة فيه مشقة عظيمة، فإن الكسر أو الجرح يقع فجأة، يقع فجأة، فلو اشترطت الطهارة لأفضى ذلك إلى الحرج والمشقة. ويعني هل نقول لهذا مكسور انتظر لا تجبره حتى يتوضأ، أو هذا الذي ينزف جرحه دما انتظر لا تضع اللصقة حتى تتوضأ؟ هذا يفضي إلى الحرج والمشقة. ثم ليس هناك دليل ظاهر يدل على اشتراط الطهارة، اللهم إلا مسألة القياس على الخف، والقياس على الخف هنا قياس مع الفارق، وذلك لأن الجبيرة لا تختص بموضع معين خلاف الخف، ولأن الجبيرة غير مؤقتة خلاف الخف، والجبيرة جائزة في الحدثين خلاف الخف، فقياس الجبيرة على الخف قياس مع الفارق، ولذلك الصواب أنه لا يشترط هذا الشرط، لا يشترط المس على الجبيرة وضعها على طهارة. الشرط الثاني الذي ذكره المؤلف قال: ولم تتجاوز محل الحاجة، وهذا صحيح، فيشترط للجبيرة ألا تتجاوز محل الحاجة، فإن تجاوزت قدر الحاجة وجب نزع القدر الزائد، وجب نزع القدر الزائد. مثال ذلك مثلا جرح في أصبع ولف الإنسان على يده لفافة، مع أن الجرح فقط في أحد الأصابع، فنقول يلزمك أن تزيل هذه اللفافة كلها، تجعل اللفافة فقط بقدر الأصبع، وهذا شرط صحيح. طيب، قال: غسل الصحيحة ومسح عليها بالماء، يعني يغسل الشيء الصحيح الذي لم يجبر ولم يوضع عليه لصقة، وأما الجبيرة فإنه يمسح عليها بالماء. وقال: وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها، أن يتيمم لها. ففاد المؤلف هنا بأنه يمسح عليها بالماء، يغسل الصحيح ويمسح عليها بالماء إذا أمكن، وإذا أمكن غسلها وجب مع الغسل أن يتيمم لها. قال: ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل، فيغسل ويمسح ويتيمم، فيغسل ويمسح ويتيمم. فإذا أمكن قالوا أن يغسل محل الكسر أو محل الجرح يغسله، أو يغسل القدر الصحيح ويمسح موضع الجبيرة ويتيمم، يعني إذا أمكن الغسل يغسل، ما أمكن يمسح ويتيمم، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، يقول يمسح ويتيمم. والقول بالمسح بجمع بين المسح والتيمم هو المذهب، قالوا خروجا من الخلاف في المسألة. القول الثاني في المسألة أنه لا يجمع بين المسح والتيمم، أنه لا يجمع بين المسح والتيمم، لأن إجابة طهارتين عضو واحد مخالف للأصول والقواعد، ولا يكلف الله العبد بعبادتين سببهما واحد. ولهذا قالوا إذا أمكن الغسل فإنه يغسل المحل، فإن لم يمكن فيمسح عليه، فإن لم يمكن فيتيمم، فتكون على هذه الدرجات. إنسان به جرح نقول هل يمكنك أن تغسله؟ إذا يلزمك غسله ولا إشكال. قال أنه يتضرر بالغسل أو لا يمكن ذلك أو يتأخر البرء، نقول إذا امسح عليه، إذا لم يمكن مسح عليه يتيمم، لكن لا يجمع بين طهارتين، يكون الصواب إذا خلاف ما ذهب إليه المؤلف. والغالب أنه يمكن المسح، الغالب أنه يمكن المسح على الجبيرة، لكن في بعض الأحوال كحالات الحرق مثلا قد يتعذر المسح أو يصعب أو يشق، فهنا ينتقل للتيمم. لكن غالب المرضى الذين بهم جروح أو كسور يمكنهم المسح. طيب المسح كيف يكون المسح؟ قال الفقهاء أن المسح للجبيرة لا بد أن يعم جميعها. تبل هذه المسألة، المسح للجبيرة لا بد أن يعم جميعها، فلا يكتفي بمسح أعلاها. وكثير من العامة يقيس المسح على الجبيرة على المسح على الخف، تجده يمسح عليها فقط، وهذا لا يجزئ، لا بد من أن يمسح جميعها، لا بد أن يمسح جميعها. وهكذا أيضا لو كان عليك لصقة لا بد أن تمسح اللصقة كلها، ما تكتفي بمسح الأعلى، فإذا اكتفيت بمسح الأعلى لم يجزئ ذلك. انتبه لهذه المسألة التي ربما يجهلها يعني كثير من العامة. هل تؤقت المسح على الجبيرة؟ هل نعم. وهناك ابن حزم ومحمد بن حزم صاحب المحلى قال إن الجبيرة لا يمسح عليها، قال أنه لم يجد هناك الدليل، والحديث المروية في ذلك ضعيفة، وحديث صاحب الشجة ضعيف، حديث صاحب الشجة عند أبي داود أن قوما خرجوا في سفر فأصيب أحدهم شجة احتلم، وقال سألهم هل يتيمم؟ قالوا نرى أنك تقدر على الماء ولا تتيمم، فاغتسل فمات، فقال عليه الصلاة والسلام قتلوا قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يضع على جرحه إصابة ويمسح عليها وتيمم. هذا الحديث ضعيف ولا يصح من جهة الإسناد، لا يصح من جهة الإسناد. فبعض العلماء كابن حزم وأيضا من المعاصرين الألباني قالوا إن الجبيرة لا يمسح عليها، إن الجبيرة لا يمسح عليها. وابن حزم عنده قاعدة يقول وما كان ربك نسيا، أو كان الجبيرة يمسح عليها لا ورد ذلك، ولكن الذي عليه أكثر العلماء أن الجبيرة يمسح عليها لو لم يكن في ذلك إلا القياس على المسح على الخفين. ولا شك أن الصواب وما عليه أكثر علماء الأمة أن الجبيرة يمسح عليها، لأن بقاء عضو من أعضاء الوضوء بدون غسل وبدون مسح وبدون تيمم مخالف الأصول والقواعد الشرعية، مخالف الأصول. فقواعد الشرعية تقتضي الغسل، غسل الأعضاء، فإن لم يمكن فالمسح، فإن لم يمكن فالتيمم. أما أن يبقى عضوا بدون غسل وبدون مسح وبدون تيمم فهذا لا شك أنه مخالف للأصول والقواعد الشرعية، ولهذا الصواب ما عليه أكثر العلماء. لكن أحببت التنبيه على هذه المسألة لأن يعني بعض الناس خاصة يعني بعض طلاب الشيخ الألباني ربما يذكرون هذه المسألة، وهي قول كما ذكرت قول يعني مسبوق له الألباني رحمه الله قال به ابن حزم، لكن أقرب الله أعلم هو ما ذهب إليه أكثر العلماء من أنه يشرع المسح على الجبيرة. طيب المسح على الجبيرة هل يتوقت بوقت معين؟ نقول لا يؤقت بوقت معين، لا يؤقت بوقت معين. ولذلك يمكن أن استنبط فروقا بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة، نريد أن نستمع هذه الفروق منكم، من استنبط لنا أبرز الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة؟ الفرق الأول نعم أحسنت، الفرق الأول أن المسح على الجبيرة يكون للحدثين الأصغر والأكبر، بينما المسح على الخفين يكون للحدث الأصغر، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني نعم نعم نعم، المسح على الخفين مؤقت في قول الجمهور، وبين المسح على الجبيرة غير مؤقت. الفرق الثالث نعم أحسنت، المسح على الجبيرة يكون على جميعها، بينما المسح على الخفين يكون على ظاهر الخف. نعم نعم أحسنت، الخف في نعم في موضع القدمين، بينما الجبيرة تكون في أي موضع من البدن. نعم فضل علي. نعم على القول الراجح المسح على الجبيرة لا يشترط له الطهارة، بينما المسح على خفين يشترط لهما الطهارة، وإذا تأمل ستجد فروقا أكثر. طيب بقي مسائل لم يذكرها المؤلف لا بد يعني نستدركها من باب إتمام الفائدة. المسح على العمامة لم يذكره المؤلف، تكلم عليه الفقهاء وتكلم عليه صاحب الزاد وغيره. المسح على العمامة قد وردت به السنة كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، رواه مسلم. في حديث بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وعلى الخمار، رواه مسلم. والمراد بالخمار كما قال النووي العمامة. فإذا المسح على العمامة وردت به السنة، لكن اشترط كثير من الفقهاء أن تكون العمامة على طريقة عمائم العرب، وذلك بأن تكون محنكة وذات ذؤابة، محنكة وذات ذؤابة. ومعنى المحنكة يعني التي يدار منها تحت الرقبة حنك، وذات ذؤابة أن يكون أحد أطرافها متدلية من الخلف، يعني تلف العمامة تلف يدار منها على الرقبة حنك ثم لكلها أطراف من الخلف. قالوا هذه هي عمائم العرب وهي التي يشق نزعها، أما العمائم التي لا يشق نزعها فإنه لا يمسح عليها. ولذلك نستطيع أن نضع ضابطا، يعني هو كثير من الفقهاء ومن الحنابلة قالوا لابد أن تكون محنكة وذات ذؤابة أو لا يصح المسح عليها، وبعض العلماء كشيخ الإسلام تيمية قالوا أنه لا دليل على اشتراط هذا الشرط، وأنه يصح المسح على العمامة مطلقا. والذي يظهر الله أعلم هو أن مناط الحكم هو مشقة النزع، فإذا كانت العمامة يشق نزعها فيجوز المسح عليها، أما إذا كانت لا يشق نزعها فلا يجوز المسح عليها، هذا هو الأقرب الله أعلم، لأن المسح عليها إنما كان لأجل مشقة النزع من غير المقيد ذلك بكونه محنكة وذات ذؤابة أم لا، وإنما نجعل مناط الحكم مشقة النزع. وبناء على ذلك العمائم الموجودة الآن يلبسها بعض الأخوة السودانيين، هل يمسحون عليها أم لا؟ من يجيب؟ نعم تفضل. نعم هل في هناك مشقة في نزعها؟ نعم نعم نعم نعم. هو الذي يظهر أنها يختلف اختلاف يعني حوال الناس، فبعض الناس ربما تكون ملفوفة كأنها غترة أو طاقية ويخلعها ثم يلبسها مباشرة، هذه لا شك أنها لا يشق نزعها فلا يمسى عليها، لكن لو كان يعلم بأنه لو خلعها لشق عليه يعني عاد ترتيبها مرة أخرى، هذه الذي يظهر أنه لا بأس المس عليها، لكن الغالب أنه لا يشق نزعها، غالب العمائم الموجودة الآن أنه لا يشق نزعها، فهي أشبه. ولا لو أذن فتحنا المجال أيضا عندك الغترة والشماء والطاقية، فلا بد إذن لا بد من القيد بأنه يشق نزعها، يعني ليس المسعى العمامة لكون عمامة وإنما لكونه يشق نزعها. وفي معنى العمامة الخمار بالنسبة للمرأة، ولذلك يعني نص بعض الفقهاء منهم حنابلة قالوا أنه يجوز المس على الخمر النساء المدارة تحت حلقهن، كما قال صاحب الزاد وعلى خمر النساء المدارة تحت حلقهن. فهذا قد روي عن أم سلمة وعن بعض نساء الصحابة أنهن كنا يمسحن على خمرهن، ولأن الخمار بالنسبة للمرأة كالعمامة بالنسبة للرجل. والذي يظهر أيضا هو ما قلنا قبل قليل أن المناط هو مشقة النزع، فإذا كان المرأة يشق نزع الخمار عليها كان يكون الجو مثلا باردا، تكون مثلا في سفر، يكون هناك رياح قوية، فنقول لا بأس بأن تمسح على الخمار، لكن لو كان في البلد في الإقامة ولا يشق نزع الخمار فالذي يظهر أنه لا يمسح عليه، لا يمسح عليه. فمناط الحكم إذن هو مشقة النزع، مشقة النزع. طيب هذه إذن هي أبرز المسائل، هل هناك مسائل ما ذكرت؟ يعني هذه أبرز المسائل المسح على الخفين التي ذكرها المؤلف، وأيضا ضفنا لها مسائل أخرى. هل هناك مسائل متعلقة بمسألة الخفين لم نذكرها؟ بقي نعم بقي مسألة واحدة، بقي مسألة واحدة لم يذكرها المؤلف، لبس خفا فوق خف، هذا يكثر السؤال عنها، لبس خفا فوق خف، فيقول فقهاء لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. هذه عبارة الزاد، لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني، يعني مثلا كان الجو باردا لبس جوربين عندما توضأ لبس جوربين، هذا لا إشكال أن الحكم للفوقاني يمسح على فوقاني. طيب لبس خفا على خف بعد الحدث، بعد الحدث يعني كان لبس خفا واحدا جوربا واحدا ثم اشتد البرد وبعدما أحدث ومسح لبس خفا آخر، فيقولون عند الحنابلة أن الحكم للتحتاني، أن الحكم للتحتاني، وبناء على ذلك يلزمه أن ينزع الخف الفوقاني ويمسح على التحتاني. لكن لو لبس الفوقاني بعد الحدث على طهارة، يعني مثال ذلك لبس جوربا صلاة الظهر ثم عند صلاة المغرب رأى أن الجو اشتدت برودة الجو، وعندما توضأ لصلاة المغرب أضاف جوربا آخر، يعني لبس الجورب الثاني على طهارة، فنقول على المذهب الحكم للتحتاني، ولكن القول الراجح أن الحكم للفوقاني، قول الراجح أن الحكم للفوقاني، لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين، وقال عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. لكن تكون المدة للتحتاني أم للفوقاني؟ للتحتاني، تكون المدة للتحتاني. طيب لو كان في الحال التي يمسح فيها على الفوقاني وخلعه بعد مسحه فليس له المسح على التحتاني، ليس له المسح على التحتاني على المذهب، والصحيح أن له ذلك. يعني مثلا لبس خف على خف وقت واحد قبل الحدث ثم إنه بعد ذلك مسح الخف الفوقاني، يقول على المذهب، على المذهب ليس له المسح على التحتاني، والقول الصحيح أن له ذلك قياسا على الخف الذي له ظهارة وبطانة، لو تمزقت ظهارة الخف تجاز له المسح على البطانة فهو بمنزلة الخف الواحد. طيب نريد أن نجمع هذه المسألة مرة أخرى ونراجع، لأن مسائل مهمة حقيقة ويكثر السؤال عنها. إذا نقول هذا له أحوال، الحال الأولى لبس خفا على خف قبل الحدث، يعني لأول مرة جاب يلبس لبس جوربين من أول مرة، فهنا الحكم لماذا؟ للفوقان، الحكم للفوقان. طيب خلينا ننتقل للحالة الثانية الأخيرة حتى نربطها بها، لبس خفا على خف قبل الحدث ثم إنه بعد مضي نصف المدة خلع الفوقاني، فهل له المسعى التحتاني على المذهب؟ ليس له ذلك. قلنا على قول الراجح له ذلك لأنه منزلة الخف الذي له ظهاره وبطانة، فلما تمزقت ظهاره جاز له أن يمسع على البطانة. الحالة الثالثة لبس خفا على خف بعد الحدث، بعد الحدث يعني لما لبس الخف مثلا صلاة الظهر لما حس برودة الجو بعد المغرب لبس خفا آخر على طهارة، لاحظنا على طهارة، فعلى المذهب ليس له المسح، وعلى القول الراجح له المسح، وعلى القول الراجح له المسح. طيب لو لبس خفا على خف بعد الحدث على غير طهارة ليس له المسح على الفوقان، وإنما المسح على التحتاني. تقول حالات أربع أحد ضبطها نعم الحالة الأولى. طيب نأخذ مفرقة، الحالة الأولى نعم لبس خف على خف قبل الحدث يعني لأول مرة فالحكم للفوقاني، هذه لا إشكال فيها حتى على المذهب. طيب الحالة الثانية نعم أحسنت، لبس خف على خف قبل الحدث، المسألة الأولى نفسها، ثم أنه في أثناء المدة خلع الفوقاني، فعلى المذهب أنه لا يصح المسح، وعلى القول الراجح أنه يصح قياسا على الخف الذي له ظهارة وبطانة، فإذا تمزقت الظهارة جاز المسح على البطانة. الحالة الثالثة لبس نعم لبس خفا على خف بعد الحدث، بعد الحدث. طيب لا هذا لا يخلو إما تكون على طهارة أو على غير طهارة، إن كان على غير طهارة فلا إشكال بالحكم التحتاني، لكن لما لبس خفا على خف بعد الحدث على طهارة فعلى المذهب أن الحكم للتحتاني، وعلى القول الراجح أن الحكم للفوقاني. تولي هذه المسائل يا إخوان، واضح ولا نعيد؟ نعيدها مرة أخرى. نقول إذا لبس خفين، إن كان في أول الأمر في بداية الوضوء لبس خف ثم فوق خف، هذا لا إشكال، هما كالخف الواحد يمسح على فوقاني على رأي الجميع. طيب لو أنه لما لبس خفين نزع أثناء المدة واحدة من الخفين على مذهب أنه لا يصح المسح، القول الراجح أنه يصح لأنه الخف الواحد الذي له ظهاره وبطانة وتمزقت الظهارة فلو المسح على البطانة. طيب إذا مسح خفا لبس خفا على خف بعد الحدث بعد يعني بعد ما ابتدأت المدة، إن كان ذلك إن كان لبس الفوقاني على غير طهارة ليس له المسح على فوقاني وإنما يمسح على التحتان لأنه الأصل. إن كان لبس الخف الفوقاني على طهارة فعلى المذهب أن المسح للتحتاني، لكن على القول الراجح أن المسح للفوقاني نستق عليه لبس خفا صحيح لبس خف على خف لكن على طهارة، فالحكم للفوقاني لكن المدة تكون للتحتاني لكن المدة تكون للتحتاني. هذه يعني أحوال مسح لبس الخف على الخف، وبذلك نكون قد يعني أخذنا يعني أبرز مسائل المسح على الخفين التي ذكرها المؤلف والتي حتى لم يذكرها المؤلف. فمثل هذا يا إخوان مثل يعني هذا الباب لو ضبطت هذه المسائل تستطيع بإذن الله تعالى أن تضبط أي مسألة تمر معك في المسح على الخفين. إحنا ذكرنا لهذا قواعد يعني أبرز مسائل المسح على الخفين التي ذكرها الفقهاء ذكرناها في هذا الدرس. لو أنك ضبطت هذه المسائل كلها ورجعت من حين لآخر بإذن الله تعالى أي مسألة تمر معك تكون قد ضبطتها، وهكذا لو مررت على أبواب الفقه بهذه الطريقة فإنك يعني تستفيد فائدة عظيمة. طيب بقية الوقت نتيحه للإجابة عما تيسر من الأسئلة. يعني ظهر بعض محل الفرض، ظهر مثلا جزء من القدم. نعم إن كان لما ظهر يعني ستره مباشرة ما يضر هذا، حتى العورة لو كشف ثم سترها ما يضر، لكن كلام لو استمر الظهور فإذا كان يسيرا أيضا يتسامح فيه، أما إذا كان كبيرا عرفا الذي يظهر الطهارة تنتقض الطهارة. نعم نعم تنتقض طهارته حتى لو كان بغير اختياره، أرأيت لو حدث بغير اختياره أيضا ينتقل الوضوء. نعم سحب الشراب إذا كان لبسته مباشرة ما يضر، مثل لو انكشف العورة، افترض أنه وطئ الإحرام كشفت عورة ثم سترها في أثناء الصلاة فصح صلاة، هكذا أيضا بالنسبة للخف إذا كان لبسه مباشرة ما يضر. نعم نعم هو يدل على يعني أنه يجوز المسح على الجوارب المخرقة، لكن إذا كان الخرق يسير، إذا كان الخرق يسير لأن في كلام أيضا العلماء في هل كان مشروعة المسح على خفين بعدها أم قبلها، بعض العلماء يرجح كثير من العلماء يرجحون أنها المسح على خفين إنما شرع بعد الغزوة وليس قبلها. طيب له كلام في هذا. نعم نعم أحسنت، يعني هذا أيضا يكثر السؤال عنه، إذا كان عليه جنابة وعليه لصق الظهر فإذا كان يعني يتضرر بنزع هذه اللصقة يمسح عليها ويغسل بقية البدن، أما إذا كان لا يتضرر يزيلها، لكن إذا كان يتضرر فيمسح عليها. نعم نعم. من عجز عن الغسل والمسح نعم بعد الانتهاء من الوضوء، بعض العلماء يجيز أن يكون قبل الوضوء لكن أقرب خروج من الخلاف أن يكون بعد الوضوء، إذا توضأ يتيمم من بعده. نعم نعم ويسأل يقول الجبيرة المستشفيات تتعدى موضع الحاجة، على كل حال يفترض أن الطبيب يضعها على قدر الحاجة وينبه المريض الطبيب على هذا أو الذي يضع جبيرة، فإذا لم يتيسر فيمسح عليها جميعها أخذا بقواعد رفع الحرج، لكن يعني ربما الذي نعنيه بالدرجة الأولى ما يضعه الإنسان من لفافة أو لصقة أو نحو ذلك يزيل القدر الزائد، نعم. صلى الله عليك. يقول: هل قياس صحة الطهارة عند خلع الخفين على صحة الطهارة عند حلق شعر الرأس قياس صحيح مع أنه كان على طهارة قبل حلق رأسه؟ نعم، يعني هذا قال في بعض الفقهاء هذا القياس، يقولوا لو كان توضأ ثم حلق رأسه هل تنتقض طهارته؟ جواب: لا تنتقض. كذلك لو كان لابس خفيه وتوضأ ومسع على خفيه ثم خلع خفيه، الكثير الذي ظن هذا القياس لا يستقيم، لا يصح. هناك فرق كبير بين حلق الرأس وبين إزالة الخف، لأن المسح بالنسبة للرأس وليس للشعر، مسحوا برؤوسكم، وصحيح أنه يقع المسح على الشعر، لكن المقصود الرأس، ولذلك لو كان أصلع مسح على رأسه. بينما بالنسبة للرجلين الفرض هما الغسل، فإذا وجد عليهما جورب بين الخفين فيمسحان. يظهر أن هناك فارقا بينهما، مثل هذا القياس انتقد كثير العلماء، قالوا أن قياسه لا يستقيم. نعم. نعم، خذ قاعدة: إذا جاز القصر جاز الجمع. صحيح قد يكون القصر سنة وجمع مباح، لكن إذا جاز القصر جاز الجمع لا العكس، هذه قاعدة. قد يجوز الجمع ولا يجوز القصر في المريض، لكن إذا جاز القصر جاز الجمع، ما دام أنه يباح لها القصر يجوز لها الجمع. لكن الجمع ننظر هل أفضل لها الجمع أو الأفضل ليس لها الجمع. إذا كان في الطريق فالأفضل لها الجمع إذا جد به السير، إذا كان مقيما فالأفضل له لا يجمع. القصر الأفضل المسافر مطلقا. نعم. نعم. أحسن الله إليك. نعم. نعم، يعني وضع الحنة أو نحوه على الشعر، نقول إذا من يضع على شعره شيء كالحنة ونحوه من رجل أو امرأة فيمسح فوقه، يمسح فوقه حتى لو وضع خمارا، لو وضعت برا خمارا تمسح فوق الخمار ولا يضر هذا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث وداع كان قد لبد شعر رأسه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا أحرم بالحج في 25 من ذي القعدة، وبقي على إحرامه إلى 10 من ذي الحجة، يعني بقي على إحرام كم يوم؟ 15 يوما، مدة طويلة. كان عليه الصلاة والسلام شعره كثيرا غزيرا، فحتى يقي شعره من الغبار وضع على رأسه طبقة من اللباد شبيه بالصمغ أو العسل، كان عليه الصلاة والسلام يمسح فوق هذا التلبيد. فاستدل به العلماء على أن ما يوضع فوق الشعر يمسح فوقه، يمسح فوقه. نعم، حتى لو وضعت خمار تمسح فوق الخمار، ولا يشترط، لا يشترط يمسح فوق الخمار ويكفي. لأن أيضا الظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام هذا اللباد أنه وضع فوق شيئا، ظاهر أنه وضع فوقه شيئا. نعم. لا، ما تبدأ المدة إلا بعد الحدث، إلا بعد وضوء بعد الحدث، أما لو مجرد التجديد ما يتعلق بها الحكم. نعم. يعني شيء يسير أو خفيف وكذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ذكرت يا شيخنا أن الخف لا بد أن تدعو الحاجة إليه، ولكن كثيرا من الناس يلبسون الجورب وخاصة في الصيف من دون حاجة ومن دون توقي البرد، فهل معنى هذا أنه لا يمسح على الجورب إن كان لبسه لغير حاجة؟ الذي يظهر أنه يمسح عليه مطلقا، مدام يسمى جوربا يمسح عليه مطلقا، لكن أقول في أصل مشروعيته أنه إنما شرع للحاجة، أصل مشروعية. ولذلك يعني نحن اشترطنا أن يكون صفيقا وأن يكون أيضا يمكن المشي فيه، لأن الأصل في مشروعيته أن يكون مما تدعو إليه الحاجة. لكن هل يشترط أن الإنسان ما يمسح عليه إلا أن يكون محتاجا له؟ الذي يظهر أن هذا لا يشترط، لا يشترط مثل هذا الشرط. ولذلك قد يلبس كثير من الناس الشراب في الصيف ليس للحاجة وإنما للزينة، فلا بس مس عليه لأن يصدق عليه أنه خف، يصدق عليه أنه جورب، فتشمله النصوص. نعم. أحسن الله إليك. يقول: لماذا نقول بوجوب غسل الرجلين وخلع الجوربين عند خروج المذي مع أنه لا يوجب الغسل؟ عند خروج المذي؟ نعم، لا، عند خروج المذي أصلا لا يجب، لا يجب خلع الخفين، فنتيجة تقربها أصلا لا نسلم بها، هي غير صحيحة. خروج المذي كخروج البول لا يجب معه نزع الخفين، إنما ما يوجب الغسل كخروج المني هذا هو الذي يبطل المسعى على خفيه. طيب نعم نعم اي نعم نعم اذا النبي عليه الصلاه والسلام حدد مده المسح للمقيم يومين 24 ساعه، مسافر 3 ايام بليلهن 72 ساعه. لا معنى هذا التحديد الا اذا انتهت مده ليس له المسح، واذا بطل المسح بطل اثره ايضا. فالان هذه الرجل الان بعد انقضاء مده المسح على خفين يعني هي الان ليست ممسوحه ولا مغسوله ولم يغسلها، والمسح ليس له المسح، اراد المسح ليس له المسح، فالمدة الآن انتهت. ولو ما معنى ما الفائدة من التحديد بيوم وليلة أو ثلاثة أيام ليلهن؟ هذه وجهة الجمهور. وإن كان أيضا قول الآخر له وجه، أيضا قول آخر بأنك تمسح عليها ما دامت الطهارة باقية، يعني قول متجه. لكن كما ذكرت لكم في المآخذ أن المسألة ترجحها ليس بينا، وذلك يخذ بالأحوط وقول الأكثر. نعم أحسن الله إليك. يقول ما حكم لبس الشراب الذي يكون تحت الكعب وكذلك الحذاء على الراجح؟ هو بحيث الجواز يجوز، لكن ليس لازم يمسح عليه ما دام تحت الكعب، كلام في المسح. أما الجواز لا إشكال في جوازه، ليس لازم يمسح إلا إذا كان ساترا لمحل الفرض القدم والكعب. نعم أحسن الله إليك. ما الحكم لو ظهر بعض الشعر للرأس مع وجود العمامة، فهل المسح على الجميع؟ نعم المسح على الجميع بشرط أن تكون هذه العمامة يشق نزعها، لأنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وعلى الناصية يعني مقدمة الرأس، وهذا يدل على أنه قد يخرج أيضا بعض الشعر، لكن المأخذ هو مشقة النزع، إن كان يشق نزعها فله أن يمسح عليها، وغالب عمائم الناس الآن لا يشق نزعها. نعم أحسن الله إليك. إذا كان الجورب الفوقاني أو كانت النعل لا تستر المكان الواجب، فهل يمسح عليه دون الجورب الأول؟ لا، لك أن تمسح عليه بشرط أنك ما تخلع النعل أو الكنادر، يعني بعض الناس يلبس كنادر على الجورب، أو مثلا البسطار اللي يلبسها الجنود أو العسكريون، هذا لا بأس أن تمسح عليه، لكن بشرط أنك ما تخلعه. فإذا خلعته لا بد أن تمسح على التحتان، حينئذ يتعلق الحكم بالتحتان. لكن لو أنك ستبقي لبست مثلا هذا الجورب وفوق كنادر وابقيته سوف تصلي فيها، فلا بأس أن تمسح عليها ما دامت باقية ولم تخلعها نعم نعم. إنسان مثلا دخل عليه الوقت أذن الظهر وهو في الرياض وتوضأ ومسع على خفين، مدة المسح بالنسبة له يوم وليلة، لكن بعد صلاة الظهر مشى سافر، هل يكمل يوم وليلة أو يكمل ثلاثة أيام بليلهن؟ على المذهب يكمل يوم وليلة، على القول الراجح ثلاثة أيام بليلهن، لأن عبرة بحاله، حال الآن مسافر ولا مقيم؟ مسافر، إذن له أن يقصر، له أن يترخص يعني ثلاثة أيام بليلهن نسبة المسح. نعم كذلك الحكم واحد، الصلاة في المسح. نأخذ آخر سؤال. نعم أحسن الله إليك. إذا كان يشق عليه غسل الجبيرة ومسحها ولكن لا يشق عليه التيمم، فهل يكون التيمم لهذا الجرح فقط؟ إذا كانت المشقة معتبرة، مشقة ظاهرة بحيث أنه يتضرر ويتحرج، فهو ينتقل التيمم. لكن إذا كانت مشقة يسيرة، من المعلوم أن المريض عندما يمسح أو عندما يتحرك ربما يشق عليه تشق على الحرج، ثاني مشقة يعني لا اعتبار لها، فلا بد من مشقة يعني ظاهرة. فإذا كانت مشقة ظاهرة، يعني مشقة يا أخوان ضبطها أيضا فيه إشكال عند بعض الناس، يعني تجد بعض الناس الآن خاصة بعض كبار السن يفتكون أنفسهم بأنفسهم يصلون جالسين وهم قادرين على القيام، تجدهم في أمور الدنيا ما شاء الله ولا أنشط منها، إذا جاء الصلاة أفتى نفسه بنفسه وصلى وهو جالس، هذا يعني حقه في إشكال. لو كان في أمور دنياه مثل الصلاة ما يخالف. ولذلك ذكر الشافعي عن رجل يقول أنه رأيت رجلا جاوز عمره 90 عاما يعلم الجوار الغناء قائما، فإذا أتى إلى الصلاة صلى جالسا، نسأل الله العافية يعني. هذا موجود من قديم الزمان. تجد بعض كبار السن يصلي وهو جالس، يا فلان أنت الآن في أمور دنياك ما شاء الله ما في حد أنشط منك، وإذا أتيت الصلاة أتيت لك بألف عذر. مسألة المشقة هذه الحقيقة يعني الناس فهم المشقة فيه إشكال، وتجد بعض الناس على العكس تجد يشق على نفسه، ومع أنها يعني يجوز لها مثلا يصلي جالسا ومع ذلك يحتمل. فيعني لا إفراط ولا تفريط، لكن الغالب على الناس هو التفريط. الغالب على الناس هو التفريط. هذا صحيح، تجد نعم بالبنك يقف ربما مدة طويلة، لكن إذا أتى الصلاة صلى جالسا، وتجد بعضهم أيضا لا يسجد مع قدرته على السجود. طيب نريد أن نضع ضابطا بالنسبة للقيام في الصلاة. قيام الصلاة الفقهاء ضبطوا، قالوا له أن يصلي جالسا، إذا كان لو قام لكان هذا القيام سببا في تفويت الخشوع عليه في الصلاة. إذا كان سببا لو قام ينتظر فقط متى يركع الإمام، ما يخشع في صلاته، هنا له أن يصلي جالسا. لكن إذا كان مشقة يسيرة، فالمشقة اليسيرة ترد حتى للشباب أيضا، ترد يعني أحيانا الإنسان يكون متعبا تشق عليه الصلاة، خاصة صلاة الفجر مثلا أو غير، إذا كان سهرانا مثلا ربما تشق عليه صلاة الفجر. فيعني المشقة اليسيرة هذه لابد من احتمالها، كلامنا في المشقة التي يفوت بسببها الخشوع. فأقول الناس بعض الناس خاصة بعض العام عندهم إشكالات في فهم المشقة، ويفتون أنفسهم بأنفسهم في هذا. نسأل الله عز وجل جميع التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.